بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله وحدثنا الأخنسي قال أخبرنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إن إحياء الحديث مذاكرته. قال فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات. قال وجدت في كتاب أبي رحمه الله بخطه. قال أخبرنا مسلم بن القاسم قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حسين بن الحسن عن عون بن عبد الله بن عتبة قال لقد أتينا أم الدرداء فتحدثنا عندها فقلنا أملناك يا أم الدرداء. وهذا محمول على أنه وراء الحجاب. قالت ما أمللتموني لقد طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لنفسي من مذاكرة العلم أو قال مذاكرة الفقه نسخة. وقال الرياشي سمعت الأصمعي وقد قيل له حفظت ونسي أصحابك قال درست وتركوا أي تذاكرت معهم حياة العلم المذاكرة وهم ما ذاكروا ما راجعوا. وقال الفراء لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين رجل يطلب العلم ولا فهم له ورجل يفهم ولا يطلبه. نقيضان صحيح بعضهم ذكي وما يوفق لطلب العلم لو وفق لطلب العلم لبرز لكان عجيبا فيه وآخر يكون ضعيف الحفظ ومجتهد وهذا على خير حتى وإن لم يصب علما كما يصيبه الذكي يصب أجرا والذي يقرأ القرآن يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرا. وإني لا أعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم يعني يستطيع أن يطلب العلم ولا يتعلم. ورأيت في بعض كتب العجم سئل جالينوس بما كنت أعلم قرنائك بالطب قال لأني أنفقت في زيت المصابيح للدرس الكتب مثل ما أنفقوا في شرب الخمر. هم يشترون الخمر يشربون يلعبون وهو يشتري الزيت للمصابيح يشرج المصابيح ويجتهد في طلب العلم فبرز جالينوس وإن لم يكن مسلما في فنه وأولئك بقوا مع السكر. وروي مثل هذا عن أفلاطون والله أعلم. وقيل لبزر جمهر بما أدركت ما أدركت من العلم قال ببكور كبكور الغراب يعني في الطلب وصبر كصبر الحمار وحرص كحرص الخنزير. كأن هذه أشد الحيوانات يعني اجتهادا في مسائلها. الغراب يبكر قبل الطيور كلها والحمار صبور يحمل القراب ويتعب وهو صبور ويكد عليه وركوب عليه. والخنزير من أشد الحيوانات حرصا على مقصوده. وهذا يدلكم على اهتمامهم بالعلم ورغبتهم فيه ومحبتهم له. فنسأل الله أن لا يصرفنا عن العلم. نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم أن لا يصرفنا عن العلم. صحيح أن قلوبنا والله تحب العلم والانشغال عنه ما يزعجنا ولكن هذا من الابتلاء. وكم من إمام ابتلي وهيأ الله له العلم وهكذا كم من إنسان ابتلي وهيأ الله له. أما الانصراف عن العلم فمصيبة عظيمة. والله إن أعداء الإسلام في أشد الحرص أن لا يوجد من يقيم للناس دينهم، وما يدفعون بهؤلاء إلا لهذا المعنى، يدفعون بهم لصرف الناس عن العلم ولصرف الناس عن الدين. نسأل الله يخيب مساعيهم السيئة البطالة. وهذا متحقق ولله الحمد عند أهل السنة النهيمين في العلم، تجده يبكر من الصباح يصلي الفجر ثم مع العلم، أشد من بكور الغراب. بكور الغراب ما يبكر من الأذان الأول، نعم، ويصبر على العلم وعلى شظف العيش من أجله وعلى ضيق الحال من أجله. ما الذي أبقانا في هذا المكان وجعلنا في غاية الحرص عليه؟ إنما هو والله ما هيأه الله عز وجل من العلم وسبل العلم ووسائل العلم، الخير الذي قد هيأه الله في هذا المكان. والله هذا الذي يعني حبنا للعلم، ولو كنا نريد الدنيا فأرض الله واسعة، حتى لو ذهب الإنسان يعني ماذا يكد بيده، لو يكد بيده يأكل سيأكل بيده فقط يشتغل، فضلا عن أن يكون يعني عنده حفظ قرآن عنده كذا والأمة تحتاج إليه. الشيطان وجنود الشيطان أعداء للعلم،